على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 15 من تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بعد أن ذكر الله جل جلاله ما ذكر لنا من سوءات المنافقين ومخازيهم وجرائمهم، مثل اعتذارهم للمؤمنين عن الخروج معهم للقتال، ولمز المؤمنين في الصدقات في القسمة وفي البذل، عاد إلى الكلام عن ذكر حال الذين تخلفوا عن القتال في غزوة تبوك وظلوا في المدينة، فقال جل من قائل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، أي فرح هؤلاء المنافقين أن قعدوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وتركوه يخرج إلى الجهاد ولم يخرجوا معه، وفرحوا بقعودهم في بيوتهم مخالفين بذلك الله ورسوله. وما كان فرحهم إلا لأنهم لنفاقهم لا يؤمنون بما في الخروج للجهاد من أجر عظيم لا تقارن معه راحة القعود في البيوت. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. المؤمنون الذين فقهوا هذا المعنى، الذين آمنوا بهذا الوعد الكريم والثواب الجزيل، كانوا أنشط الناس وأسرع الناس إلى الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين لم يجدوا ما يحملون عليه كانت أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لكن هؤلاء المنافقين الذين طبع على قلوبهم لنفاقهم والذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فرحوا بتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تواصوا فيما بينهم: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قالوا لإخوانهم في النفاق إغراء لهم بالثبات على المنكر وتثبيطا لعزائم المؤمنين: لا تنفروا في الحر. فأمر الله نبيه أن يقول لهم مفندا لآرائهم ومسفها لأحلامهم: نار جهنم التي أعدها الله لمن عصاه وعصى رسوله أشد حرا من تلك الأيام، لأن هذا الحر مما تحتمله الجسوم على كل حال مهما كان فيه من مشقة، لا يلبث أن يزول، لا يلبث أن يخف، إن أشقى عيشة قضيتها ذهبت آلامها والأجر حل. نار جهنم حرها شديد دائم ينضج الجلود يلفح الوجوه تطلع على الأفئدة، لو كانوا يعقلون ذلك ويعتبرون به لما خالفوا وقعدوا، ولما فرحوا بقعودهم بل حزنوا وبكوا كما فعل المؤمنون الصادقون الذين أرادوا الخروج والنفقة فعجزوا، كما قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهكذا يقول الله جل جلاله ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله في غزوة تبوك، والذين فرحوا بقعودهم بعد خروجه، والذين كرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم، والذين قال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. صحيح، كانت غزوة تبوك في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، لكن هل هذا الحر يقابل بحر جهنم؟ قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. في حديث أبي هريرة: نار بني آدم التي توقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، لو كانت مثل نار الدنيا لكانت كافية. فقال: فضلت عليها 69 جزءا. والحديث في الصحيحين، وحديث الإمام أحمد عن أبي هريرة أيضا: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت في البحر 2 مرات، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. يعني بل روي أن الله أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. هذا موقف المنافقين الذين فرحوا بقعودهم خلاف رسول الله. انظر في المقابل موقف المؤمنين الصادقين الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة النبض في قلوبهم، والنور في عيونهم، والعافية في أجسادهم، وكانوا يفدونه بالنفس والنفيس، وكان أحب إليهم من أنفسهم ومن آبائهم ومن أولادهم ومن الناس أجمعين. عروة بن مسعود أحد الموفدين من قبل قريش يوم الحديبية، نعم، يقول لما رجع إلى قومه: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قصر، على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. عمرو بن العاص يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. في عمرة القضاء بعد في السنة التالية بعد عمرة بعد سنة الحديبية، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم محرما، والصحابة يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، يسترونه من أهل مكة مخافة أن يرميه أحد منهم بسهم، مؤثرين أن يصيب أي منهم من أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن الدثنة لما قدم ليقتل قال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي فيه تصيبه شوكة تؤذيه، مجرد شوكة، وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. طلحة يوم أحد يترس على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. ولما عرضت لنبينا صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع، فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. القصص كثيرة جدا التي تؤكد الموقف المقابل لموقف المخذولين المنافقين الذين استحقوا أن يكونوا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. الأجدر بهم حسب ما تستوجبه جرائمهم أن يضحكوا قليلا وأن يبكوا كثيرا. لو كانوا يفقهون ما فاتهم بالتخلف عن رسول الله والقعود عنه من الأجر، وما سيحملونه يوم القيامة من الوزر، وما سيلاقونه في الدنيا من الخزي والضر جزاء لهم على ما اجترحوا من العصيان وارتكبوا من الإثم والبهتان، وكما تدين تدان. وفي الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، إلى آخر الحديث. ثم بين الله جل جلاله ما يجب أن يعاملوا به في الدنيا قبل الآخرة، فقال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لن يكون لكم أبدا شرف الصحبة بالخروج معي للجهاد في سبيل الله ما دمت ودمتم، لن تقاتلوا معي عدوا بعد اليوم، لا بالخروج والسفر إليهم ولا بغير ذلك، كما لو هاجمنا العدو في المدينة كما حدث يوم وقعة الأحزاب. ثم بين سبب ذلك وعلته: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، أي رضيتم لأنفسكم بخزي القعود وذل القعود وهواني عندما دعيتم أول مرة إلى الخروج، عندما طلب إليكم أن تنفروا فلم تنفروا، عندما عصيتم الله ورسوله فاقعدوا أبدا مع الذين تخلفوا عن النفر من الصبيان والعجزة والنساء الذين لا يكلفون القيام بشرف الجهاد دفاعا عن الحق وإعلاء لكلمة الله. ثم أمر الله جل وعلا نبيه فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بعد أن أمر الله رسوله بإهانة المنافقين وإذلالهم بمنعهم من الخروج معه إلى الغزوات وحرمانهم من شرف الصحبة والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قف على ذلك بذكر إهانة أخرى لهم، وهي منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من مات منهم بعد إعلامه بحقيقة أمرهم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، لا تتولى دفنه ولا تقم على قبره داعيا له بالاستغفار مترحما عليه. نبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي داود والحاكم والبزار عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لكن الله حرم المنافقين بنفاقهم وبآثامهم من هذه الوقفة النبوية المباركة على قبورهم، فقال: ولا تقم على قبره، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لأنهم كفروا وماتوا وهم خارجون من دائرة الإسلام مفارقون أمر الله ونهيه. وهكذا أمر الله نبيه أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا على ذلك. هذا حكم عام

زار قبر أمه، استأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يؤذن له، وإنما أذن له بالزيارة. فلا مانع من زيارة قبر من مات على النصرانية أو غيرها من ملل الكفر. وقد نص فقهاء المذهبين الشافعي والحنبلي على جواز زيارة المسلم قبر الكافر، ومن أهل العلم من خص ذلك، أي خص الجواز بالقريب والصديق ونحوه. ففي الأمر سعة إن شاء الله، والقيام المنهي عنه على القبر القيام على سبيل الدعاء والترحم والاستغفار، أما القيام للاعتبار فلا بأس به، لأن زائر القبر لا بد أن يقوم عليه بطبيعة الحال للاعتبار والاستعاذ. زوروا قبوركم فإنها تذكركم بالموت. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ثم قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. اتأملوا أحبتي، لقد ورد مثل ذلك في آية سابقة: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. طيب، في الآية السابقة فيها زيادة لا أموالهم ولا أولادهم للنهي عن الإعجاب بكل من الأموال أو الأولاد على حدة. وهذه الآية: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، لمن اجتمع له المال والولد، لكي يكون النهي شاملا للأمرين جميعا، لمن اجتمع معه المال والولد أو لمن انفرد بأحدهما. والنهي في هذه الآية عن الإعجاب بهما مجتمعين، وهذا أدعى إلى الإعجاب. طيب، ثم قال تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. إذا أنزلت سورة، كلما أنزلت سورة تدعو المنافقين في بعض آياتها إلى الإيمان بالله والجهاد مع رسوله، استأذن أولو الطول أولو الثروة والغنى والقدرة، استأذن أولو القدرة على الجهاد المفروض عليهم في التخلف عن الجهاد، وقالوا دعنا نكن مع القاعدين، مع القاعدين في بيوتهم من الضعف والزمنة والصبيان والنساء وغير ذلك، كما قال تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، تصريح بجبنهم وأنهم رضوا لأنفسهم بالمذلة والهوان، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف من النساء اللواتي لم يفرض عليهن الجهاد، وهذا منتهى الجبن الذي تعافه النفس الكريمة التي لا ترضى بالمهانة والمذلة. ثم بين العلة في قبولهم هذا الذل: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إن الله جل وعلا قد ختم على قلوبهم، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهذه القلوب لا تنتفع بموعظة ولا يصل إليها شعاع من نور، استحوذ عليها النفاق، صار وصفا ملازما لها، أثر فيها حسب سنة الله جل جلاله في الارتباط بين العقائد والأعمال، فهم لا يفهمون ما أمروا به فهم تدبر واعتبار فيعملوا به. هذا شأن المنافقين، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وكانوا معه في كل المواقف والمشاهد لا يفارقونه، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قاموا بالواجب على وجهه خير قيام، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الخيرات ثمرات الإيمان والجهاد، من شرف النصر ومحو الكفر وإعلاء كلمة الله وإقامة الحق والعدل والتمتع بالمغانم والسيادة في الأرض، دون المنافقين الجبناء الذين ألفوا الذلة والهوان ولم يكونوا أهلا للقيام بهذه الأعباء. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذا ما أعده الله جل وعلا لأهل الصدق، جنات تجري من تحتها الأنهار، أعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي جاء الذين يطلبون من النبي أن يأذى لهم في التخلف عن الخروج إلى تبوك امتثالا للنفير العام. واختلفت الروايات ما بين قائل بصدقهم في الاعتذار وقائل بكذبهم فيه، والظاهر أن هؤلاء كانوا صادقين في اعتذارهم، نعم، بدلالة الآية بعدها: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي قعد عن القتال والمجيء للاعتذار الذين أظهروا الإيمان بهما كذبا وإيهاما على غير اعتقاد صادق. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. فبين الله تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد، الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم من أحياء العرب ممن حول المدينة. كان ابن عباس يقول: وجاء المعذرون، يقول هم أهل العذر. وابن إسحاق نعم يقول: وبلغني أنهم نفر من بني غفار خفاف ابن إيماء ابن رحضة. ويظهر أن هؤلاء كانوا صادقين في اعتذارهم فعلا، لأن الله قال بعدها: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله لم يأتوا فيعتذروا. ابن مجاهد يقول: وجاء المعذرون من الأعراب، قال: نفر من بني غفار جاءوا، قال: نفر من بني غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن، والقول الأول أظهر أن هؤلاء أصحاب أعذار حقيقية فعذروا، لكن الذين لم يعذروا، الذين لم يأتوا ولم يعتذروا بل قعدوا، قعد آخرون من الأعراب عن المجيء للاعتذار، فتوعدهم الله جل وعلا بالعذاب الأليم، فقال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ففرقت الآية بين أصحاب عذر حقيقي، الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يحمل أحدا ما لا طاقة له به، أما الذين قعدوا لا اعتذروا ولا كانت لديهم أعذار حقيقية، بل فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء الذين قال الله فيهم: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.